كرتك الحزبية الشيخ ناصر يقول بعدم إنشاء الأحزاب منهجية ولا منهجية منهجية عدم دخول الأحزاب عدم دخول البرلمان الشيخ ناصر من يقول أدخل البرلمان مع أن مع أن الفكر الإخواني قائم على دخول البرلمان هذا السيادة ينحكم لنا السياسية الشيخ ناصر بن عثيمين اختاره بشوال هذا الأمر هذا مع أنه خطأ منهجي لكن هذا الخطأ قائم على اجتهاد أخطأ به الشيخ ناصر لما رأى الشيخ بن عثيمين خطأ منهجي اجتهادي قال شيخ ناصر بن عثيمين ذكرنا خطأ منهجي تكفير الكتاب شكون يقولوا به خوارج كبار علماء الشيخ ابراهيم الشيخ الفوزان الشيخ طلحة الشيخ كلهم يكفروا الحكام خطا منهجي ولا خطا منهجي لكن اهل السنه ما خرجوهمش من اهل السنه فهموا الدين وكفهم المنهجين ما خرجش من اهل السنه والجماعه كاين مسائل الفقهية مفردة فكاين مسائل تقييم شكل مثلا تبقى صحابه وتنقيك منهم وتعير منهم هذا اجمع عليك الله اي شيء ثاني شيء مجتمع فيه مجتمع عندي فقط احنا رأينا احنا بكنا شوكا هذا راوي حديث هذا راوي حديث هذا يعديه وأنت تشكيه خطأ واحد شوكا ترجع له من فضل يلا هذا راوي حديث هذا يعديه وأنت تجربه ماذا تشكيه اختلفوا في التشريح والتعديل ولا اختلفوا ما سمعناش في يوم من الايام ان احمد بن حنبل هذا طالب علم يقول قال له شوف يا يحيى بن معين يا تجرأ ويا ندير فيك واش ندير لا هذا تجرأ وهذاك عدل قائم على ماذا قائم على قواعد هذا بدا له ما لا يد لك يبقى الان الحكم على الشخص هذا لا يفسد بينك وبينه لماذا؟ لأنك أنت الأصول اللي قائم عليها هو قائم عليها كما قلنا الشيخ ناصر بن عثيمين والشيخ ناصر هذه الأصول العامة قائمين قائمين جاء في جزئية من الجزئيات جاش حتى إشكالية بس أنا بسمع الشيخ رابع شيخ على 25 سنة على قطيبي مش تعيون واحد كان رحمه الله بمنزلة الوالد قال علي الآن أنا عالم من علماء الأمة الشريف موجود يقود أمة بذكائه شريف اسمه والله هذا كلام كله خالف الشيخ راجع ما نشهد أبدا نقول في نسبة بهرية مسجل في الشيخ والشيخ ربيع شيخ جلست معه مجلس دوني صحوة 2003 مش نقدر أن نجرب التعديل عملية جميل كنت ثالث أنا شيء مكان شيخ رابع منا وكان له فرصة واحد من الجمالية ليس كلمة الشيخ رابية أنا في المجتمع الشيخ رابية أخذ الكلمة وأتكلم سواء بالعقيدة سواء مسألة لأنني أعرفني ماذا كان يقول الذي ليس على من الشيخ عيد مش تلك وأنا ما قلت هذا شي شخص هو يقول هذا جلست قال لي الحالة مغربي مغربي مغربي كان شيء من كلام أشد الدعوة وما داخل الأخير ما داخل قلت أنا غير كمل ما أقول كلمتي أنا أتكلم مهديا هو يقدر مني مش نتكلم هكذا اعتبارا بعلمك كي نتكلم هو يقول ثلاثة ففي المسائل العقلية في الربوبية مثل مرة تكلم عن الربوبية ولا يقدر أنت إنسان اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. معناتها هذا ربوبيه وله تعلق بالالوهيه، هو نص ذات الربوبيه. اتخذوهم اربابا يعني من هم اتخذوهم؟ احبارهم. الان الحبر واصبح شريك في الله في معنى في التشريع في التحليل والتحريم. لكن لما اولئك اطاعوهم في معنى قال الم يحل لكم الحرام، هم عفوا للحرام والارباب ماذا فعلوا؟ احلوا. قال فتلك عبادتكم، يعني هذا النص له تعلق، تعلق بالربوبيه، تعلق بالعباده، مش تعلق واحد. له تعلق بالربوبيه الاحبار احلوا وحرموا، هنا ربوبيه شرك ربوبيه. هؤلاء اطاعوهم شرك في العباده. هو قال شرك في العباده فلما قال لي هذا الامر هذا مبتدع من الكلام حديث الأحاديث يفيد الظن أو يفيد اليقين. كل هذا خلاف بين أهل السنة والجماعة. ولا عيش مع الشيخ الربيع في زمانها. قال لي مبتدع يقول حديث الأحاديث. قلت له يا شيخ الربيع قضية حديث الأحاديث ظنها تفيد الظن أو تفيد اليقين؟ اختلف فيها أهل السنة الشيخ من كبار علماء المالكية ومن شراح الموطأ يتكلم عن البحث العلمي ابن عبد البر يقول تفيد الظن. خطيب الدولية يقول تفيد الظن. قلت له لكن الاختلاف بيني وبينك تفيد الظن أو تفيد اليقين هذا اللي أفرش بيني وبينك هو الذي نتبع على هذا وش هو العمل به. قال العمل به. قلت له ابن عبد البر يقول يجب اعتقاده، مأربي يقول يجب اعتقاده، مع كوني إذا مش يخلو في الفريق موش يكبير قال لي صب الصحابة أقرب الدنيا. قلت له الشيخ الربيع تاب خلاص كتب رسالة وقرها الشيخ العباس قرها أهل المدينة تاب صلى رسول الصحابة كتبت وانا في مجلسي أنت سبيت الصحابة والله في المجلس قلت له أنت سبيت الصحابة قال لي أنا تبت. الشيخ الربيع أنت تبت مقبولة هو تقبلش يعني لما عفاها غير من عند رب العالمين ما لا يقبل ما لا يقبل. قال لي بهذه العبارة يا بني اقرأ وانظر واحكم. قول أخطأ الشيخ ربيع أخطأ الشيخ عبد الباز أقسم بالله هذا في المجلس. هذه شو تقول؟ أنا أريد تلك في المسائل العلمية. أسمع مني كلمة. إحنا رأنا الآن في علم الجرح والتعديل في الربع ولا لا؟ قلنا في هذا العلم هذا إلى اختلف أنا وأنت في صفن عن الراوي وأنا وأنت مشين في مسار واحد. هذا لا يغير من حياتنا العلمية الإيمانية. مش لازم يبدع الإنسان بدعو أنا واللي ضللت انت ضللوا انا. علاش؟ لاني يعني عندي معطيات كما قلت لكم هذا رايحين على منهج من لم يكفر الكافر فهو كافر. ما لازمها علاش؟ معناتها من لم يمتع المبتدع فهو مبتدع. لكن المبتدع يصبر يقول لك تستعجل يعجب اسمع كلامي اسمع يا بني ترى ان كل قضيه منهجيه ما لم يكفر من كذا وقر النفع المنهج. اذا هذه من لم يكفر الكافر هنا الذي عنده هو كافر مش عند غيره عند غيره. هل تقعد ولا لا؟ افهموا القاعدة منيح. ما لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. كلام سليم. لكن بشرط أن هذا المبتدع لازم أنا أشوفه مبتدع كما مدعوش كالتعليم. أما أنا إذا لم أراه مبتدع ما لك الحق أن تبدعني. مش لازم نكون نسخة تلك الأصل ماذا تعك أنت. احنا رأينا كلمة ماشي علمية فوق واحنا رأينا ندعو الطالبة للنظر والتفكير والتدبر ونقول جنوة برأي علان ولا علان منها في العلم هو الحاكم وقت يا ابو نجم انا خليك تتكلم خلاص الشيخ حبب المدينة بس النظوف نقول لك كاين مكان روح ان شاء الله كان الانسان قد يقول كلمه في شريطه في حاله مشفقه ولهذا دائما اهل العلم يحكموا الناس يحكم الاحياء العلميه كامله مش ممكن قال هذا حبكم ممكن جدا اخطاء الشيخ ربيع قدام الناس اروح للبيت بعد نقول احنا اسبوعين بعد العطله وحدي اقسم بالله غير منتو نط على باب يخرجوا جميع الاخطاء تاع الشيخ ربيع في سفر في العالم في سب الملائكه طعن الصحابه طعن كذا كلا نقول وقال ولا يريد ولا يقصد الشيخ ربيع مش كبير تراجع يا شيخ تراجع لا قال وكن مبادرة كنت مدرجة تخرجونا اي اخطاء وانا هنا شيخ ما خبرجع تراجع انا اي مساله لا سكنا بكلنا الناس بك انا كنت أنا قلت لك قال لي الصحابة قلت له هذاك تراجع وأنا قال لي أنا ثبت قلت له هو مقبول مقبول هو ثبت مش مقبول لا مناهج علمية هذاك المأريبي يجي يجلس عند الفوزان عند الشيخ العباد عند هذا وجي عليهم من علماء السنة ما خرجوه مش خرجوهم هما شيخ العباد في البداية تكلم الشيخ ربيع مع الشيخ ربيع في أنا قال له مبتدع من كذا داو الحبوة صاحب هذا داو الحبوة خرج الشيخ العباد رسالة رزق أن تعيش سنة في السنة. نجم يفهم عباد. أوش يختار ربيع نجم يقطع. عبد اللي كان شرابي. الرسالة الأولى ما كانش فيها ذكر أسماء، الرسالة الثانية ذكر أسماء، ولا لا أحتاج إلى مثلها، والله لم أبحث على هذا ولا أبحث على لهم أنا من العلم أنني داخل عندي علم شرعي صحيح، وحاسبني وحاسبني قدام بين الله يعلمني، حاسبني كما أعطيك علم شرعي صحيح، أنت فهمت علمي الآن هنا تبين لنا هل العلم جاف والتعديل هذا عند علماء يرون في المعلم وشنو في المعلم الآن عندهم أن يمكن نختلف في رأي أنا وأنت نبقى بيناتنا علاقة وأنت لا تأخذ عنه وأنا أخذ عنه لأني أحكم بما يبدو لي أنا من أدلة وقرائن من يحكم بما حكم الدليل يسمع مني الشيخ ناصر في زمانه ما بدعناش الشيخ ربيع كان يقول على دعاة في مكة الشيخ ناصر كان يقول على دعاة في سعودية أنهم من أهل السنة وهم من الحزبيين والشيخ ربيع قال من الحزبيين ما رحناش احنا قلنا لا لا شيخ يا أخي الشيخ عليك ليش هد للشيخ ربيع في علم اليسر تقريب شكونه يعني الآن فمواقف الألباني يكون أعظم هذه حكمة مفتسة في أيام تظهر بس على الجزائر هذا من باب الزوار إلى العاصمة سلام هذا من باب الزوار إلى العاصمة صبنا وحش طريق طبلش يا أخي من سلام يمشي في الطريق وهذا من الراجل في اللي رام شعر شو هذا قبل وطلع هذيك الأيام كان عندنا ملك الاعتصام هو بس ماله قلت لي رايح الاعتصام والله هذا اللي نحشني قلت له شكون قلب الاعتصام قلت له الشيخ علي بن الحاج أفضل الاعتصام قلت له أنا الشيخ علي بن الحاج شكون زكاه قال لي زكاه الشيخ ما شاء الله أنا نستدري فيه واشونا زكى الشيخ ناصر قلت له أتدري هذاك اللي زكى واش يقول في الاعتصام قال لي يقول في الاعتصام لا يجوز إذا كان هو زكى أنا رأي ما تبغى تأخذ رأي اللي صاحب لي أعلم منه اللي زكى قال لي لا لا بقى هنا عليك الحاج قلت له صاحب السيارة قلت له صاحب السيارة حبس قلت له أهبط مش على رجلك أنا خطبت خطاب عقلي هذاك اللي تقول فيه زكاة هاو في زمانه لما حكم على أناس بحكم وطالبته حكموا بخلافه عليه خرجهم وقال ماذا خلاف منهجي ما خرجهم قال الشيخ ربيع الشيخ هذه أشياء أنا دارج وعرف لا الشيخ ناصر هذه مع السنة خاتل عودة وش يقول فيه عليها نحيا وعليها نموت. نعم. حبيبك لا أريد إلا الخير. واحد اللي سؤال. نطرح لك برك إذا تقدر. إذا يحتاج حقا جواب. نحلق هذا الموضوع. هل الشيخ العلبي يعني دكتور صح قلتكم هذا قال لي هو في عينات قال لي هذا الحزبيين كان ينهى عن سماع لو كان حبيت برك من ناحية إشكالية تقول لي كيف كان موقفك على قضيه الدعاة الحزبيين نفرق بين شخص وشخص انا عندي المكتب تاعي يكون في الاسلام في المكتب تاعي عندي كتب لا عندي سنه هنا كتب تاع الجماعات كلها هنا من الخوارج طالب علم عنده علم يحب يبحث إخوان مسلمين خبرت فيه عنده ماشي حصانة صحبة الأنت أنا كنت نعيشهم ونزورهم ونروح ديورهم ونحن حنفت مطلع في دارهم محفوظة لا كنت لقناها في الجنة هذه الأسد اللي رفعت لهنا قروا عندي وخلافنا منها يجي هاو الآن هاو يعيش الآن مدير لك يروح حتى من دارك طالب انتهي نتكلم هذا العلم إذا بحبس انتهي كمان تلاقيه في البيت مرحبا هاو يجيبك الأخ مرحبا أوكي حتى إشكالية بكم تقل الجزئية هذه أنا راح يكون طالب العلم الملي يعني أنا مشيت في هذا الطريق عندما أكون في الابتداء وما عنديش حصانة علمية ومنهجية قلت بالك هذا بالك هذا نهار اللي تقولي عندك حصانة تقولي تروح وين حديث ما تخافش هاي وين راح الأخ شيخ العيد وش يفرق نجمة الشيخ العيد يفرق الشيخ أنا الآن استدعيني إخوان المسلمين ودرت محاضرة عندهم في عقر الآن لكن محاضرتي وش كان الطريق لتحصيل العلم الشرعي الكتاب والسنة هل حضرت عندهم لكن ماذا أعطيت عندهم أعطيت منهجي ما نيش نروح عندهم بشي هذا الآن ما دار الاتحاد الطلاب الآن يستدعوني أنا ذوك الآن عندي مدة وقفت أنا طلبين أعرف ما عندهم احتكاك معهم لكن رحت قسنطينة أنا جامعة قسنطينة في 2002 أو 2001 دلت محاضرة كانت بيان منهج السلفي استدعوني هذيك لونيام لونيام مش عارف مش الفضل ما تجزاني ليش هذا استدعوني دلت محاضرة محاضرة جو فيها أساتذة من أخوان المسلمين اللي كان أستاذ الشرفي أعطاني بعد ذلك الكاميرا جونا والدهني الآن تعرف وهذا الأستاذ من كبار أخوان المسلمين تعرفون قسنطينة الأخوان المسلمين أخذوا على ذلك كيفاش أنت توقف تقعد مع شيخ العيد كيف جمع المنهج السلفي من طرف لطرف في محاضرة القاعة تاع لون فين تاع قسنطينة ما كفاش الناس برا يبكيو يحبوا يدخلوا كي جلسناهم في القاعة تاع كبيرة لون فين تاع كبير فوق هكذا جلسنا الناس في الأرض هكذا جلسنا الناس تحت في الأرض وما كفاش أنا استدعاني مدير الجامعة تاع قسنطينة كان مدير الجامعة الإسلامية في جلسة خاصة والأسد طلبوا مني العرض نلاقيهم قلت له بالأمور هذه ما فيش كلي أنا أروح على أخوان المسلمين لكن كي نروح أنا أعرف من قبيل طلب الآن ما نقدرش نقول لك أنت ما تقراش ولا الطالب هذا نقول له ما تقراش حب يقرأ مثلا ليتبين أنه خطأ في أخوان المسلمين ويجيب الكتاب تاع أخوان المسلمين الخطأ ما نقولوش ما تقراش عنده حصانة والمبتدئ ما جاب ما يروحش فهمت التفريق والرأس زين نحن نضبطوا هذه الأمور عندنا العلم هذا الشرح ضوابط علاش قلت لك الآن فرق بين أنا نروح مع أي جامعة مثلا أنا قادر أنا أذكر اسمها تاع في رأينا الدور الآن جمعية اسمها جمعية العلماء أنا أفضل جمعية العلماء إخوانية فيزياء وكان كيما حد مش إخوانية بس مين الجزء أنا يحاكمين هالجزء أنا وهذا هذيك الجمعية هذه الآن أنا قادر أروح ندير فيها محاضرة لكن المحاضرات يديرهم أنا أدري وين الكتاب والسنة وراه الإشكال لا هذا خطأ أستاذ ابن عباس خرج التوابع خرج جنارة بشيبين ولا دخلت على بشيبين هذا الفرق اللي هذا الفرق اللي ما يجوش فيه أنا قلت لك فرق ميت يا بني بين صح منهج كي يروح وين يروح يتكلم مدي الملك السلفي وبين مبتدئ يخشى عليه تفضل شلون؟ ونبين المنهج الذي لا بد أن يتبع كتاب السنة. وش فيه ذلك؟ ضدهم ما يقولهم. يعني ما يلزمش أنا نسب حسن البنا باش نقول لي أنا مليح. ونسب. تقول لي بيكون لي. بس ما يكون معناتها عندهم هو مروح لداره. معليش أنا رد الصحراء الآن. رد الصحراء. وضحت لي. خلف العين منهم. في رمضان لما كان الشيخ عمرو يقوس هو حاكم مدير الدراسات تاعنا في الجامعة المركزية 91 كان هو حاكم كان عنده شبيه ويخدم في التعليم الشؤون الاجتماعية في سوناطراك في رمضان نروح نديروا محاضرات في سوناطراك رحت أنا لعين الناس درت محاضرة في سوناطراك بالليل الغدوة من ذاك قال ليش الجريدة مش تديرها كمحاضرة قال لي الشيخ دير محاضرة قلت لهم لا لا يسفع لي او راح تدير المحاضرة بك هذا الشيخ مشيكين هذا رجل عندهم حسب كلام صوت في عمرات واللي يدعي سيدي عبد القادر مشيك واللي يدير كذا مشيك واللي يدير كذا مشيك كيف تتكلم عن حسن بدري والله ما عارف اللي قلت والله ما عارف اللي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله يبقى قال السمين وبالاسماء هم لا لا يحكي بالخطأ الذي أخطأ فيه ويكلم كذلك يرضي يفق يجيبين ما عرش يجيب في يفق معنا ما عرش يجيب في يفق وعندي ما هو أولى هذا معلش أنا قلت لك ضروري قريب عن مصدر محاضرة إنه مش مثل قبسيط قبسيط وإن من شكل إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بخلق معلومة فأنا أعرف الناس عن الأولياء عنهم كذا أيهما أولى نمسك كل ولي إسمه ولا نعطي حكم معاه ثم أطيه كل أولياء أيهما أيهما أني أتنهى عن التوحيد رحت عند أخوان المسلمين تكلمت عن التوحيد ما تكلمش عن حسن البنا وقال ابن تيمية أخرجه الملك من السجن وقال له ماذا تقول في هؤلاء فأخذ ابن تيمية يزكيهم ويقول هؤلاء علماء وإن سجنتهم أو فعلت فيهم فلن تجد غيرهم هنا ابن تيمية زكى المبتدع على قواعده فابن تيمية مجتهد. أنا عندي أصل قلت لك الآن أنا عندي مشكلة أنا عندي مسألة توصل أيهما أولى نمسك الولي سهل ثم ونستنصر ونقول هذا خطأ من ذلك ولا نمسك قاعدة عامة جيب أدعم وإن من شيء إلا عندنا خذائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم هذا سر فطلب من غير طبر لا يستطيع بعد دقت الكلام على من الله ما عندكم ينفد وما عند الله باق ما عندك الى غير ذلك كملت المحاضره حط ربع ساعه يا رايح نجيب فيها الاستنتاجات للناس الحاضرين ثمن هذا غني وهذا فقير لو كان يجي واحد متسول عند الفقير يقول لله ماذا تعتبرونه؟ قال لي هذا مجنون خلى الغني وراح الفقير متأكدين؟ أي نعم قلت لهم ليصلي مولانا ويلجأ إلى غيره ويسأله وش هذا؟ قالوا لي مجنون واللي يخلي الله عز وجل ويسأل واحد ميت وش هذا؟ مجنون وصلتهم متغاير وصلت وصلت هذا التوحيد بصورته بدون ذكر أسماء فلان وفلان وش في شرط؟ أنني نصر ولا أكالا في المطلوب مني أنا منهجية منهجية علمية شوف الآن منهجية بعد الآن بسيري تنزيها يجيو للشخص هذا يقول لكم هو عنده خطأ عنده خطأ عنده خطأ بقي يجي مبتدع في الدفع وما في حاجة إلى من إذا في حاجة إلى شخص مش يخرج ماذا أخطأه إحنا منهجيتنا السلفية والمنهج النبوية نعطي الحصانة لماذا للسلفي يعرف فيها الأخطاء ومن بعدها حتى كون يكون وحده وتجي كلام عن مخطئ يدرك لكن عند من علمه أنا نبعد الناس بأخطاء فلان والفلان يجي جديد أنا ما عنديش عنده أخطاء كيف يكون تعلم ما نعرفش إذن نحن في حاجة اليوم إلى تقصير المنهج السلفي في نفوسنا وفي أبنائنا وعلاه ومن بعدها على خطة قبيلي اللي ولا طالب علم عنده ما له حسن فيما الصحابة حدود بتاع المدينة كانت مفتوحة ولا مفتوحة على أهل المدينة كانت عندهم حصانة علمية عقدية كلها عندما جاء دخل مبعوث غسان يبحث عن أهل عبد المالك وجاء برسالة تحضيرية قالوا بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بأرض ألوانا فالحق بنا فالحق بنا نوزي لما كانت الشيطانة موجودة محتاج بشيرة تحت الرقم النور الآن قد تكون الحصانة موجودة نحمي نفسي ابتداء لكن بس نثبت بالقضية نحتاج إلى غيره علاش أنا أفكها عبد الله بن عمر عندما جاء هو في مكتبة المسلمين في كتاب الإيمان الحمياري عبد الرحمن الحمياري مع صاحبه قالوا أناس عندنا مع جبران قال أناس عندنا يقرؤون القرآن ويتفكرون العلم ويقولون أن الأمر هم الشيء اللي فعلوا هذا التابعين هذا نمشوا حصانة واجهة منهجية جودة اللي كانت عندهم والإيمان بالقضاء والقدر الآن هذاك الرأي عندما شاف مواصفات هذاك المتكلم شغل بقات شويه احتاج الى من اذا عود الى الصحابه لرسوخ القدم في المنهج في وصل عبد الله بن عمر قالوا له كنا عندنا يفعلون قال اخبرهم اني بريء منهم ولا الله اعلم لا دائما حدا من حكي أنه قد يخيلي وحلوي. أنا أقول دائما بشان إحنا نتكلم في هذا المنهج العلمي إيش بهذه الصورة اللي رانا شايفينها والأيام هاي حجي أيام هاي حجي ويتبين أنا لأنه مفرح أنا فرحان مش بالواقع المر فرحان بشيء واحد كانوا عشرة في السعودية وداقوا بين بعض شيخ ربيع وبنت الجابري من نجم فاعل حربي عبد الرحمن طوان كان مطعم مش وسوى ثم تسمع الفن وبعد بنات متفرق الناس بلا عقول قاموا متفرق ومن بعد نعم متفقين ما نشعر فيش كون متفقين تفضل مش شخص واحد متفقين نحن عليه احنا متفقين احنا في الزاد كانوا اثنا عشر لبس فيهم ثلاثة ومن بعد راحوا تسعة كاملين راحوا طول ثلاثة شوف نلغي ثلاثة بات بجيب ثلاثة ولا طالب جنسي ثلاثة برسالة بالسعودية مش هي هذا هنا شوفوا إلى درجة الناس اللي رانا عندهم اليوم هذاكم التسعة لحداش ليه تسعة اللي كانوا كانوا يخبرون ويعظموهم علماء أنا أقول هذا العلم كي تحضر عن الواحد يوم اثنين ثلاثة أربعة خمسة إيبان إيبان إيبان إيبان إيبان إيبان إيبان إيبان إيبان إيبان إيبان إيبان محاضرة إيبان إيبان إيبان إيبان إيبان إيبان إيبان إيبان إيبان إيبان إيبان إيبان إيبان إيبان إيبان إيبان إيبان إيبان إيبان إيبان إيبان أني كبير عليها أنا إيش العلم؟ لا هذه العلامة هكذا قالوا علامة من يراه من أخواتنا وأبنائنا طلاب العلم السلفيين في البلاد الجزائر وفقهم الله إن الإخوة أصحاب الفضيلة المشايخ الشيخ الدكتور محمد الدرقوس الشيخ الدكتور عبد الجمعة الشيخ الأزهر ميسرة وفقهم الله وهم رؤوس مرحبا هذا الآن قال وهم رؤوس معناته هو في الخارج يحكم على أناس هنا في الجزائر. يلا إمام مات كان عن طريق إمام. تعرف زمان في خالد ثاني علمه يسوى. بلاتي بغته فيها قليلا. هاي وجد أن القول هذا قاله قبل الإمام مالك بن عباس. تفصيه مع زيد بن ثابت عندما ذهب إلى بيته قال لو أمرتنا لجئنا. قال خالد علمه يسوى ولا يكفي. يقولها العالم في موضع تصلح له ما نجعلهاش احنا اصلا انا قلت لك هذا الكلمه هذه تتفصح انت عندك يعني انا كان قلت انا تحب نشوه هذا حاب العقول من حبور من تعيش نفس الحابون انا هذا منهج العلميه ما ليش ملزم إنسان باتباع زيد ولا عبيد ولا طه ولا أنا نحب نقول طالب عنده عقل كل كلمة في بحثك يجب أن نحكم فيها الكتاب والسنة مهما كان الإمام ألا لأننا نحن نصلي وندرك أن ديننا دين عبادة وعمل إذا عملي ما هوش كي قال الإمام مالك وقال فلان نمضي أنا في نظرت إلى هذه القاعدة قلت لكم هذه القاعدة مطلقة هي في مواطن وين الإنسان يعرف قيمة العلم، هو الذي سيبحث عن العلم. هذاك اللي قالها ابن عباس، قالها ابن عباس وهو عارف قيمة الحديث، فلما جاء قالوا علم، قال لي هل أرسلت إلي فجئتك؟ قال أنا آتيك. إذن هذه القاعدة موش تخلي طالب العلم راقد في البيت لكن حتى يجي والناس. أنا نتكلم مثل هذه القاعدة عنها روابطها. قالها الإمام مالك العروض رجل البارح فقط من أول أمس يوم الجمعة كنت في مجلس في وهران علمي في وهران، هذا الكلام اللي قلته أنا. قالوا البشير إبراهيم كيف خرج خرج خرج إذا كان الحاسوب نفس الكلام قالوا البشير بالشدرك يعني يكون معي يعني أنا ما نحكيش في المسائل العلمية هذه، عندي شيء نحكم به الكتاب والسنة، ما عندي شيء واحد آخر. بالضبط نقول أن العلم يؤتى إليه والدعوة أنت تذهب، حتى الدعوة العلمية يا حبيبي أدري خليها العلم، خليها العلم معناها أنت خليها العلم، لأن هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ومن تعمال دعوته الكتاب والحكمة. أحنا نقول العلم والناس فيه مختلفين أنا عندما قلت لكم رأوا قال هل هارون غشيم، قلت لهم إذا نحاوشوا نحكموا هذه القضية عيط الملك يروح الأخ طاعة الحد. لكن الإمام مالك البخاري قال أني عارف على ذلك أنا هذه الحياة العلمية نعيشها، نعيش مجرد كلام ولا نسمع. أنا تربيت مع ثلاث أئمة لول يرجع لي الفضل ألباني بحزن وقيم ومن النبي يعني اثنين ألباني ورقيم هذه الثلاث علامة تربيت عنده في المنهجية الثانية، يعني عندي من جانب العقلي وشربت منهج رقيم. واللي يعرف كنا نتكلم بالتوحيد كذا يقول لك الآن الكتاب والسنة والفناء فيهما ثاني الأمور المنهجية والتعامل مع الفرق والتعامل مع الجماعات لله الشيخ ناصر هذه ثانية ما هي شيء، ولهذا كنت فيه من كلام وقلت هذه القاعدة وقالها الإمام مالك قال البشير إبراهيمي بنفس المكان. راح تقول لي راهو طاجي كيما انت قال لي طارق في القسنطين لما كنت كنا نوضع قال لي الشيخ ما تقول ليش هو كيما صار طاجي كيما هو طايبي فكما نزل عام الجو العادي قالوا قال لان الناس لازم يكونوا يعرفون قيمة العلم. هذا وش حبيت انا اقول هذا ما حبيت طالب العلم اذا كتب جدا انا لك وزن نعم حالتهم واحد ايه يعني انا طالب العلم يعني بس ياخذ منهجية تحرر من التقليد، لا يعني التحرر من التقليد سب العلماء وترك العلماء خطأ، هذا خطأ. المقصود به احترام العلماء وعدم ادعاء لهم بالعصمة، هذا اللي حدد المنهج العلمي. احنا الاسبوع الماضي شدينا نبحث عن هذا الحديث كان في البخاري باب ما صلى وخدامه تنور او نار او شيء مما يعبد من دون الله، هذا تجيب البخاري حطينا وبعد تقلت هذا الشاب عن الحديث وش تشوفه دور طالبين كلمة وبعد رجعت عن الشرح وش قالوا. اذا هذا اللي نحن نقوله اول ما يبدا الحاله في مثل هذه المشاكل وهو يكتب الان الفراغ وغيرها يبدا هذه الحاله معليش تخطر ما فيش مشكله لان ما كنتش تقعد تودع للناس اكتب لمن بنفس توضعها الشيخ بتاعك يروح يجاوبك اذا كل كلمه تراها انت فيما يبدو لك مخالفه اكتبها وبعد ذلك يتعرض على اصدقائك يتعرض على الشيخ بتاعك حديثك وتبدا منهجيه وتكوين الشخصيه بعدها التي تبحث عن الحق مش الشخصيه اللي هي مقلده تفضل تكون عندي طريق من الناس تفضل اللي عندهم طريق من الناس كان قرطان فطرح طبعا ما قرأ حتى واحد كل يحيط الترجمة ما جاش واحد حتى طالب لا ما عجبك طالب بس كل يحيط هم تعمل وطن مالك كيف انت ما جاش كيف كل تكون كل البحث جيبيه. أنا مش أسلوب هذا. ما تقول من رقم هذه الصورة هذه. أنا سأسلك أسلوب هذا. ما يجيب شطار مع قيسة. الأسبوع ما تعطينا للطالب الكلمة ما أكتبوش يعني. خلاص تقرأ أنت. طب. شو رقم ماك؟ أنا قلت يرجع أنا قلت الآن مواطنة أنا عارف الطلبة أنا قلت الطلبة ما شو مشي فيها تجيها عندك حسوا معناها لا أنا اللي حكيت علاج بحث هذا علاج بس بيمشي أما الطالب يخدم معلش انا مش عارف من نقرا ولا التراث انا بادي ان الطالب يكتب يتعلم اسماء كتاب القران كما تذهب كلمه عن امام مالك العلم يؤتى اليه ولا ياتي اليه صبيح يقرا الطالب قال واخذ الراي عن شيخه اسمه ربيعه الراي قلت لهم انا حدثت لما الطالب كان يقرا وأخذ الرأي عن شيء طبيعي قلت لنا نحن نفهم للطالب كتبت انت هذه الكتابات لا قلت وش معناها هل الرأي يقصد هل الرأي يقصد هذه كلمة بتكتب على لأن عندنا الأصل الأرضي اللي تستقى منه الأحكام ولو فتح شيء تلغى الأصل الأصل اللي تأخذ منه الأحكام ربع رسول قال ربع حامل فقه الرسول نجعل فقه وين؟ في كلامه بنقول الرأي مش كما علاج المدارس مدرسة الأحناف إمام أبو حنيفة بل من العلماء على الرأي ببعضهم الحديث مش هي قليلة جدا هذا بدون كلام عليه من ناحية الحديثية ها جينا لها من ناحية الحديثية دي نصر حبرينها ضعيف لكن في الفقه يعتبرون ساقين من الفقهاء الكبار الآن بناء جل حياته ومنهجه على القياس وتوابع القياس ما هو مشكل أئمة الآخرين ولهذا نتكلم على مثل هذه الأمور ونتكلم عن طالب العلم قال لي هو اكتب وأخذ الرأي قلت الأخ فأرجع تقول أنا بكتب ولا لا لازم هذه المسألة هذه تروح تبحث فيها وتصوب ثم وتشوف الصواب تفضل أخي عقيدة الأسبوع الماضي الأسبوع الماضي ما قرأت هنا كان هنا ما قرأت في هذه هي المشكلة المشكلة أنت عانى دائما تحصل الطالب شو اللي يتكلم واحد على شيء يقول لك الظروف أنا ما أتكلم أقول لك هي تدخل داخل الغرب إذا تدخل داخل الغرب يدير هكذا يقول لك أخوي يا ابني تعرف فين تروح عيش داخل خارج مالك خارج بروح قلت لك يقول لي طالب الظروف نقول له عيش خارج الظروف يعني لازم نروح بين العيش على تفضل الله والسلام على رسول الله. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، شفت أول عرض البحث هناك ما نبحث تمهيدي في قصة سبب تأليف الإمام مالك في موطئه. ما شاء الله ما شاء الله. وفيها ثلاث مسائل. أولا ذكر سبب تأليف الإمام مالك في موطئه. وقد طالب الخليفة أبو جعفر المنصور المتوفى سنة 158 للهجرة في موسم الحج من الإمام مالك تأليف كتاب في الفقه، فقال: يا أبا عبد الله، ضع الفقه ودون منه كتابا وتجنب شدة عبد الله بن عمر ورخص عبد الله بن عباس وشواذ عبد الله بن مسعود، واقتصد إلى أواسط الأمور وما اجتمع إليه الأئمة والصحابة. هذا مش يقول في هذا الحكم. بتحمل الناس إن شاء الله على عملك وكتابك ولبسها في الأمصار وتعد عليهم ألا يخالفوها. ثم هنا ذكر قوة الإمام مالك من هذا الكلام. ذكر أن الإمام مالك لم يجد الخليفة في طلبه بأن يلزمه، ولكنه ألف هذا الكتاب. وقد ذكر ابن عبد البر في الاستذكار أن مالك رحمه الله استجاب للخليفة ولم يقره على إلزامنا. قلنا في هذه القصة هناك ثلاث مسائل في الإشارة. ما شاء الله، هذا وش يحب؟ هذا جهد الطالب. هذا وش يحب؟ أنا الطالب يقرأ وشي يبان له يتكلمك، إيش مشكلة؟ هذه اسمها الدربة. هذه الآن تعليم اللي الإنسان يقرأ كل شيء يحطه في الحسبان. وأنا مفضل فيه كلام ذكروه الآن نشيل تحت الإسلام ما نشعر فيه كلام ذكروه تقريبا جميع من ألف في مصطلح الحديث إجابة الإمام مالك الإمام وكيف نشأ كلمت كلها لله في صالح الإمام وقال له لا تفعل. قال المأمون لا تفعل لأن صحابة تختلف في الأمصار. شوف لك المنهج. أنا اللي يهمني هذه علاش قلت لك الآن أنت أكيد تكتب وحافظ على الكتاب نفسه مش على شخصك. ما نفهموش هذا الفهم الخاطئ، ما هوش حافظ على شخصك وإنما أكتب وأنت تعمل على إبراز مكانة الكتاب والسنة. خلي القلم يريح هذا، خلي يريح كوني معك. واضح؟ إبراز الكتاب والسنة. الآن أنا عندي من أعظم ما تخدمك أنت من ذلك جيب إجابة الإمام مالك أن قالوا لا تفعل فإن الصحابة اختلفوا في الأمر. وإني قد أقول قولوا باجتهاد برأي ويكون الحديث خبرين من الصحابة، هذا تخدمه الدين وهذا تقصير منك في هذه المرحلة. لا مرحبا طيب ماشي طيب مسألة ثانية خلاص ماشي أولا في تطرق إلى كلام خليفة أبو جعفر المنصور ما شاء الله. شوف قبل ذكر ما قاله يصدر تنويه إلى أن أبا جعفر كان معروفا بجده واجتنابه لمجالس واجتنابه إدخال الشعراء مجالسه والخوض في أمور الدنيا. وقد روي عليه في كثير من القصص ما يسمى في كثير من الأخبار ما يثبت هذا كتابه. المسألة في قوله وتجنب شدائد عبد الله بن عمر ورخص عبد الله بن عباس وشواذ عبد الله بن مسعود. نعم. ذكره لهذه المسائل حيث طلب من الإمام مالك في كتابه الذي طلب منه من يدونه أن يجتنب هذه الأمور. وقد كان هذا توجيها من الخليفة لما يراه هو مناسبا لحال الناس في هذا الزمان. ولم يحمل كلامه هذا على طعن أو انتقاص من هؤلاء الصحابة على عدو قدر هذا الخليفة. وفي رد الإمام مالك لم يتطرق لكلامه هذا ولم ينكر عليه قوله. وقد حمل هذا الكلام على محمل العلم. شوف طالب هل يتكلم هكذا، شوف يعني الإنسان نقد العلم البناء والتوجيه كلامها أنني عندي نوه عليه أكثر ونبرزه هنا في هذا المكان في هذا ثقة الخليفة واصطلاعه بالمسائل العلمية مع شغله هذه المسائل شدة فلان وكذا مكانة عظيمة جدا لتبين مكانته هؤلاء الأئمة يعني من الاستقامة ومن المعرفة بدقائق ماذا؟ العلم الشرعي والمسائل هذه مبوح عليها ما شاء الله لكن السؤال هل وقع في كتاب الإمام مالك ما أحدى منه قد يقع مع قد يقع مثل هذا لكن هنا لأن عندنا ممكن عرض هذا لكن في تكون مثل مسألتين يضربت هكذا وقول دائلة جملة فضل جميل جدا تنويه مثلا جائمة في المسألة الأولى وفيها يظهر علم وفقه الخليفة أبي بكر المنصور في أمره للإمام مالك حيث أراد في مقصده هذا جمع الناس على الكتاب والسنة إلا أن الإمام مالك لم يجبهم في هذا الطلب وهو إجزام الناس على ما كتبه وهنا في مسألة ثانية في فهم الإمام مالك وتوجيهه لأمر الخليفة حيث أن الإمام مالك لم يصادم الخليفة في أمره ولم يدخل ولم يعارضه وإنما أخذ بما يراه هو الأقوى والأقرب إلى السنة ما شاء الله حيث أن الإمام مالك أجابه بأن بمعنى أنه لم يحس كلما ورد في السنة وأن الصحابة قد تفرقوا في الأمصار وأنه لم يحس بعلمه الجميع وإنما كان له جزء من هذا العلم فاجتهد في تأليف هذا الكتاب ليبلغ ما بلغه عن النبي عليه الصلاة والسلام وفق فهمه واجتهاده هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة في ذكر من قبة الإمام مالك شيخ هذا مجرد موضوع لأنه طب خلفي كانت وصالي عنه يعني نفس الموضوع ملابر أكمل شيخ خليف خلاص ماشي مبحث خلاص هاي تفضل إذا شيخ خليف كمل كمل أبو علي ممكن شيخ كيف علي كون كان عندها الموضوع شفت شيء بي طيب وش مبحثك في هذا في الجزئية هذه الأولى وش أنا عندي خلينا نكمل الإسلام بعد ما عقب بحثها هي بس نكبروا المرور هاي كمل الكلام تفضل ثم انتقلت في المسألة الثانية الآن في إشارة على ذلك يشير إلى الطالب وفيما يبدو أنا يعني لأنه الطالب ما أحاط بكل شيء علما في إشارة لازم يشير تقريبا كتاب الموضح كثير العلماء يجعلونه من أصح الكتب في الحديث قبل فهمت؟ وهذا هنا احنا لازم نشير هذا الشرح في الشرح طيب طيب انا قلت لما ذكر الموضح الإشارة لان قالوا وتجنب معناته راح يذكر فقه وكذا مش كتاب حديث يصرف الموضح خطأ ومن حديثه هما الآن الناس في سن تقريبا في المصطلح الحديث يعلموا كتب معنا حديث احنا لازم من هنا نشير هذه الأشياء هذا التقريب صار في الشرح هاي هذا الشيء زي ما سبب الشرح هو هذا لا حاضر وإذا تكتب أنت تكتب هذا يعني جميل جدا لما قلت يا سأذكر هذا أنا من عندما نعد كلمت عن الموضع هنا لازم ولو إشارة بسيطة لأبين للناس خطأ ما جعلوا كتاب حديث هو يعني الحديث هذا يعني ولهذا لا نستطيع أن نوازن بين الموضع صحيح المخارج الموضع جاء كتاب فيه آراء هو الفقهية هو مسائل الفقهية هذا هو يتكلم عن آراء فقهية بدون دليل يفتي هذا فتوى بدون ما يذكر لها دليل معناتها الكل موجود في المحكمة هذا هو عمل أهل المدينة إلى غير ذلك أنا أحدث فقط سأتي بعد ذلك طيب جدا هذا الذي أريده من طالب العلم يعني كل كلمة يكتبها يرتدها إما أشار نقطة هامة جدا جدا لما قالوا المأمون وتجنب كذا كذا كذا كذا الإمام مالك ما تسمح معه فقال له كيف تذكر أصحابه لأن كان يعرف أن هذه المسائل موجودة عند الصحابة وما قيل في موطن معنى الطعن والتنقيص منهم، وإنما في مكانة علمية وبين أهل العلم، يعني لها وقعها من خلال هذا هو. يعني كانت إشارة جميلة جدا من الموطن هذا أن الإمام مالك لم ينكر عليه لأنه قال كلام صحيح، ولو أنه خليفة لكن ما يعني مكانة علمية عالية باش وصل قال هذا الكلام هذا جميل جدا. يعني بشر بارك الله فيك، تفضل محمد. في ذكر أهم شروح الموطأ، وقد ذكرت في هذا المبحث ست شروح، وإن كان شروح الموطأ أكثر من هذا، ولأهل العلم فيها استفاضة واهتمام. أول شروح ذكر هو التمهيد لابن عبد البر، وعنوانه الكامل هو التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأهمين، وهو كفاء وأفضل الشروح من ناحية صناعة الحديث. وعند هذه يمكن أن نقف وقفة في ذكر جهود الإمام ابن عبد البر في تخريج الأحاديث وذكر الأثار، فهذا ما أكثر وحل الكتاب حلية إسنادية حديثية، وإن لم يكن الموطأ كتابا حديثيا بأصله، وإنما كان كتابا فقهيا. وكان للإمام ابن عبد البر شرح ثاني، وهو الاستفسار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار. هذا العنوان الكامل للشرح. قلنا أنه ابن عبد البر، وقد أورد فيه كلام الفقهاء غير الإمام مالك، فقد كان كتابا بفقه عالي، ولم يكن فيه تعقب ولا ميل للإمام مالك كما ذكر شراحه ومقدمو هذا الكتاب هذا الشرح. فشرح الثالث هو للزرقاني، وهو شرح الزرقاني عن إله بن محمد الزرقاني. الشرح الرابع وهو تنوير الحوالي في شرح موطأ الإمام مالك للإمام السيوطي عليه رحمة الله. الشرح الخامس هو المسوى شرح الموطأ لولي الله الدهلوي. والشرح السادس هو القبض شرح الموطأ القادس القبض شرح الموطأ بن أنس لأبي بكر بن العربي المالك. وهنا ذكرنا المسألة الأولى وهي في جهود الإمام ابن عبد البر وحلية الإسناد والحديث التي أفساها لكتاب الموطأ وكتاب الكتاب الفقهية. والمسألة الثانية في ذكر المسألة يعني الآن عندما نتكلم عن الشروط في هذا الجروح يعني مكتوب من عبد البر يكون تنبيه على ما كان في عبد البر من ناحية الحديثية، يعني لم يكتفي بالجانب الفقهي وإنما حاول رحمه الله تبارك وتعالى أن يعطي الأحاديث المذكورة عند الإمام مالك قوة، يعني حتى يقول أن الإمام كان له مكانة في راية الشناعة مالك حديثية، يعني غيرهم يأتي أشرح فكرة مليارة. هو قال أراد أولا أن ينبه منوها بمبادئ الإمام مالك لجمعه النصوص الأحاديث المرفوعة، يعني بمعنى يعطي الإمام مالك ثم يحاول ما استطاع أن كل ما فيها من أشياء مرفوعة مرسلة غير ذلك أن يعطيها شيء يعطيها قوة حتى ذلك. أنت بالمنتهى ومن المهم كيف يؤدي إلى ذلك. المسألة الثانية وهي إكمال بما ذكرتموه في القصة السابقة بنسبة المذهب إلى الإمام مالك وبأنه صاحب مذهب. وهنا من حيث تأليفه لهذا الكتاب وهو الموطأ، حيث أنه لم يعتمد فيه قولا برأيه إلزاما للمذهب، وإنما قعد فيه أصولا يرى هو أنها موافقة للكتاب والسنة من حيث الاستدلال، ولم يذكر فيه تبني مذهب وفق اسمه أي مذهب الإمام مالك، وإنما هذا جاء استقصاء لما بعد الإمام مالك. جاء أئمة نذهبوا المذهب ونذهبوا إلى هذه هي تجمع المسألة. وهذا الذي ينتبه عليه طالب العلم يعني في الفرصية يعني لأننا نقول مذهب الإمام مالك معناتها أننا أعطينا لهذه المنهجية صدى ووصلناها للقرون الأولى، وهذا على خلاف الأصل. القرون الأولى الثلاثة الأولى ما كانش معروفة باب المذهبية هي، وإنما كانت بعد ذلك كما سموه احنا في عصور الانحطاط، فجاءت هذه المسائل في عصور الانحطاط جت المذهبية. أما في العصور الأولى كيف هذا الفكر كليا؟ الشيخ هذا يدل على إمكانية الاستغناء عن المجاهد. مثلا لمن قال أغلف رسالة لا مذهبية أخطر بدعة عرفتها الأمة الإسلامية. هذا هو هذا الشيخ الآن عندكم في العلم يحطوا على وهذا الذي أنا قلت للطالب يقول للطالب يكتب لازم المنهج الحديثي إذا وصلوا للناس يرجعوا للكتاب والسنة. إحنا همنا واسع مش همنا لطالب العلم مش اتباع فلان ولا فلان إنما هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. دائما أنا في الحياة العلمية العملية نقول للطلبة وهذا كان حاضر في ما شاء الله في 96 97 هنا في لاحقة من بديل ضبط الحديث التحليلي جب موضوع الوحدة الإسلام انطلقت الوحدة الإسلام حتى يفهموا الناس ما معنى الوحدة. واضح إيش معنى الوحدة صحيح الإسلام قدسهم انطلقت من حديث مثل المؤمنين في الواحد من فطرهم من ثلاثة في جسد الواحد إذا اشتكى عضو لا لا على من ثم انطلقت قلت لهم احنا عندنا منهجنا السلفي عندنا أصول مجتمعين عليها وحدة المعبود قلنا واحد والله اثنين وحدة القدس هو رسول الله مش غيره لا زيك ولا خطاب ولا غيره ثلاثة وحدة المصدر التشريعي كتاب السنة. نعاود وقلنا وقت المعبود نستخدمه باش نخرج الفرق الضالة وحدة العقيدة الأصول المبنية عليها أخذ الاعتقاد وحدة العقيدة ثلاثة وحدة المنهج يعني طريقة تلقي هذه العلوم هذا بهذا سواء التقينا أو لم نلتقي فنحن ماذا وحدة يعني حتى تدرك المنهج اللي كان عليه علماءنا قديما حتى ذاك ان شاء الله ما تجمعهمش لقاءات لكن لما كانت الوحده هذه الاصليه ثابته كانوا على قلب رجل واحد. عندما انا اقول طلب اضرب مثال ما في حياتي في المدينه يعني في الحج والعمره يجيو الناس من كل حدث ينشرون تقوم تصلي يقول الإمام قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ثم أنت لجنبك إذا حتى القدم بالقدم وانت حتى القدم هو هندي ومن هنا واحد في ألمانيا تحط القدم بالقدم غير تسلم تشوف تسلم عليه الآخر منين أنت؟ كاين وحدة لا قرمة على الفلوس بينك وبينه جميع طرح معناتها هذه الوحدة العلمية جمعتنا بدون اجتماع. هذا اللي نتكلم أنا في هذا الموطن هذا في هذا المسائل العلمية والمنهجية هي نعم كل شيء يصير صحاب عليه كل ما جاب فيه يقول مو صفر وزع صحاب مو صفر وزع صحاب مو صفر شو اللي كان جاي يجيب يكون صحاب يكلمهم شيء هذا جينا كان مول ولا هذا جينا ليه كان مأمون هذا قاعد يتكلم غير العبارة شو عبارة شو اسمع الأخ هو الصحابة ليش لم يجعلهم الله قدوة أنا راني عارف شو راح نقول ربي وش قال ولكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ومش رسول ومن يتبع هذا هو اللي يتناقض هذا واحد راهو في مجال علمي يتكلم على ناس على مستوى علمي معاش مع الحمير انا قلت وانا نتكلم على اسوة معليش داخل اسوة المعبود على ما قلتش بالرسول كذلك شكون انا شفت ما حمار لا قلت حمار ما قلت حمار وما قلناش انا وانت أنا ما قلتش أنا حتى أنا ما قلت عليك واجب أنا قلت أنا رأي إني أتكلم في وسط طلبة العلم لست مع الحمير تسجيلات الشيخ فأنا قلتها قلت رأي مع طلبة العلم كما ذكرنا قول المأمون والتاقي تشدد فلان وتسجد قلنا هذا في موطن أنا قلت وحدة الأسوة مفهوم. لو كل شيء كذا وحدة آخر كل جيت وطعن ما قص واحد في الأسوة عندك أي خصومة قلت جعلنا الله واحد في الأسوة وجعلنا القدوة تاعنا الواحد فيها الرسول لا هو تصديق ولا خطوة أسوة عنها قلت لك ربي جعلنا أسوة واحد الرسول لفتانا مبرسولا ما جعلنا لا تفقى صديق ولا عم تخطبوا على طحمان منهم ما جعلناش أي واحد منهم ما قلت أنا هذا ليس في صحابة ولا كذا شوف من الآن بالله كن بطل ولا تخرج ما أصبحت مؤذنا شيت معك إلى أبعد ما يكون في تتحقق وحضر في الكلام إذا كان عام في اتجاه فتطار ولا تخرج في البرة تعرف أن يخرج الظروف ما يدخل واحد ويتخاف منهم الإدارة معبك عن منش التعليم يراك هذا من أجل من عندي معبك عليهم يحطوك منش التعليم أنا أتكلم في منهج علمي ما نسمع ناس مع حتى مستوى كنا أسوة لم يجعل الله لنا أسوة إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت الصحابة علي عندنا ولكن لم جعل لا تفرص الصديق ولا مخطب ولا شيء واحد عبد الله بن عمر في التطيب للحاج تطيب بعدما يذبح وينحر هذا فطيب ليقوم بالبيت فتطيب قالوا إن والدك ينهى عن هذا قال له قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخر قالوا هاو أسوة تعكفون عمر قال لا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه قالوا عكر يا اسمه رب عرب إلى متى تظل الناس يا ابن عباس قال وما ذاك يا عريا قال تأمر الناس بالحج بالعمرة في أشهر الحج وقد نهى عنها أبو بكر وعمر قالوا هذه الصورة قالوا ابن عباس فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أنت أعلم بهم يا ابن عباس قال صدت الأمة يا عريا هل من شاولي نقاش علمي في ماذا في الأسوة عبد الله بن مسعود أنا نتكلم في أشياء علمية عبد الله بن مسعود مع أبي موسى الأشعري كانوا في حوار علمي عبد الله بن مسعود عنده رؤية هي خاطئة أبو موسى الأشعري يعرف هذه الرؤية اجتمعوا في مجلس قالوا ماذا تقول في رجل يا عبد الرحمن ماذا تقول في رجل لم يجد الماء قال لا يصلي عبد الله بن مسعود قال لا يصلي هذا مجلس صحيح البخاري قال لا يصلي قال ماذا تقول في حديث نعم عمار بن ياسر قالوا ماذا تقول في حديث عمار بن ياسر قال له أنكره عمر ماذا معنى هذا عبد الله بن مسعود يستدل بمن بعمر الذي أنكر حديث عمار معناته أنا كي قلت جعل أسوة في رسول الله قاصد ما نجري المطعم وهل يمكن في حديث الصحابة عندما قال أنكره قالوا ماذا تقول في قوله تعالى فإن لم تجد ماء فليرلموا قال فسكت قال الكلم منهج علمي منطق علمي وكلام الطلبة يفهمون ما نجر على ضيق الوقت خليها حتى زي